الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ومعنا الحلقة الثالثة من هذا الدرس الطيب المبارك، ومعنا الحديث الرابع. يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة يعني أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. قال الشارح رحمه الله: درجة الحديث الحديث صحيح، ويسمى حديث القلتين. العلماء اختلفوا في صحة أو ضعف هذا الحديث، والأغلب والله تعالى أعلى وأعلم أنه حديث صحيح. قال الشيخ الألباني: الحديث صحيح، رواه الخمسة مع الدارمي والطحاوي والدرقطني والحاكم والبيهقي والطيلسي بإسناد صحيح عنه، وقد صححه الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والنووي والعسقلاني وابن حجر رحمه الله. وإعلال بعضهم إياه بالاضطراب مردود، يعني بعض العلماء الحديث قالوا الحديث مضطرب لشيء في إسناده، وبعضهم ادعى الاضطراب في معناه في تقدير الكلتين إلى غير ذلك، لكن الراجح الله أعلم أنه صحيح. قال ابن عبد الهادي: قال الحاكم: هو يعني هذا الحديث على شرط الشيخين، فقد احتج جميعا برواته، يعني كل رواة هذا الحديث من الرواة الذين روى عنهم البخاري ومسلم رحمة الله عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أكثر أهل العلم بالحديث، يعني جهابذة علم الرجال ورواة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، على أنه حديث حسن ويحتج به. ده كلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وممن صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان وابن مندى والطحاوي إلى آخر من ذكره المؤلف قبل قليل. يبقى هذا هو الحديث، والراجح أنه صحيح إن شاء الله. مفردات الحديث يعني الألفاظ التي يمكن أن تصعب على قارئ الحديث: قلتين بضم القاف تثنية قلة، يعني واحدة واحدتها قل، وهي الجرة الكبيرة من الفخار، الجرة الكبيرة التي يوضع فيها الماء، والجمع قلال بكسر القاف، والقلتان 500 رطل عراقي إلى آخر ذلك. وقال: وبالكيل فنحو 200 كيلو جرام، يعني تقريبا الماء الذي يزن 200 كيلو جرام ده يبقى تقريبا اتساع قلة من هذه القلال أو من القلتان اللتان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتان فلم يحمل، أو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. المفردة الثانية يقول: لم يحمل الخبث، أي لم يغلب عليه الخبث، يعني هذا ماء كثير لم يغلب عليه الخبث، والمعنى أن الماء لا ينجس بوقوع الخبث فيه إذا كان قلتين. وقيل معناه أنه يدفع الخبث عن نفسه، ليه؟ ماء كثير فتتلاشى فيه النجاسة فلا تنجسه، يعني يصعب أن النجاسة تغلب على هذا الماء الكثير. الخبث بفتحتين هو النجس، كما فسرته الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم ينجس، يعني في بعض الروايات إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. بعد ذلك يقول: النجاسة نوعان، نجاسة عينية والنجاسة الحكمية، وسيأتي الكلام في بابها إن شاء الله. قلال هجر، جاء تقييد بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر. قالوا قلال هجر، جاء تقييد القلال في بعض الروايات بهجر، وتقييدها بهذا المكان لأن قلالها معروفة المقدار، يعني كالقلال التي تصنع في المكان الذي يسمى هجر، إذا بلغ الماء سعة قلتان من هذه القلال لم يحمل الخبث، وتقدير الماء بها مناسب لأن الناس كلها في هذا الوقت كانت تعرف قلال هجر. ما يؤخذ من الحديث. الفوائد بقى التي تستفاد من الحديث، قال الشيخ رحمه الله أن الماء إذا بلغ قلتين فإنه يدفع الخبث أو يدفع النجاسة عن نفسه فتضمحل، يعني تضعف وتنمحي ولا تؤثر فيه. هذا منطوق الحديث، يعني الظاهر لنا كده من الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يبقى كده من غير ما ندخل لسه في معنى الحديث يبقى إن هذا الماء لا ينجس بل يدفع النجاسة. ثانيا، فإذا الثانية وهذا مهم جدا، مفهوم الحديث أن ما دون القلتين قد تؤثر فيه النجاسة، لما يكون الماء أقل من كذا يبقى أقرب لأنه يتنجس من الماء الذي بلغ قلتين، قد تؤثر فيه النجاسة فينجس بملاقاتها وقد لا ينجس بذلك. وعلى القول بالأخذ بمفهوم المخالفة فإنه مفهوم عدد فهو غير لازم، يعني إيه الكلام ده؟ مفهوم عدد لا غير لازم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء الكثير لا ينجس، ولم يقل مثلا أو قال مثلا قلتان، يعني مفهوم يعني كأنه قال مثلا إيه لو أن 60 رجلا جاءوا ليحملوا كذا ما حملوه، وليس المقصود عدد 60 إنما المقصود أن هذا شيء ثقيل يعجز عن حمله الكثرة حتى وإن بلغوا مثلا 60. فهنا ليس المقصد قلتان، هذا كلام بعض أهل العلم، ولكن المقصد أن هذا ماء كثير بلغ قلتين فيصعب أن ينجس بسبب نجاسة تسقط أو تقع فيه. الفائدة الثالثة، يكون مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا في الماء وموجودا فيه، وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء باقيا في الماء باقيا على طهارته، يعني إنما نحكم بالنجاسة إذا ظهرت النجاسة فعلا، وأما إذا تاهت في هذا الماء فلا نحكم عليه إلا إذا غلب على لونه أو طعمه أو ريحه شيء. أما إذا ذهبت النجاسة في هذا الماء الكثير لا نتكلم عن حكم هذا الماء لأن النجاسة أصلا غير ظاهرة. المسألة أو الفائدة الرابعة يتكلم فيها المؤلف عن اختلاف أهل العلم، وهل العبرة بكمية الماء ولا بمقداره، أم العبرة بأن الماء تغير أو لم يتغير. قال ذهب الإمام مالك رحمه الله والظاهرية وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين إلى أن الماء لا ينجس بملاقات النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه الطعم الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح. هذا هو الراجح، الراجح أنه ليست عبرة بالمقدار، قد يكون الماء 4 قلال مثلا ولكن تغلب عليه النجاسة، كمثلا أعزكم الله ماء الصرف، ماء المجاري، هذا أكثر من قلتين وثلاثة وأربعة ومئة ولكن غلبت عليه النجاسة حتى صار ليس ماء، إنما ماء صرف، ماء مجاري إلى غير ذلك. استدل القائلون بنجاسة الماء بمجرد الملاقاة اللي هم الآلم، إن لما يكون أقل من قلتين يبقى ينجس بمجرد النجاسة تقع فيه، بحديث هذا الحديث الذي بين أيدينا إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، قالوا معنى كده أن الأقل من كده بمجرد إن تقع فيه النجاسة يبقى تنجس. لكن حجتنا في أن العبرة بتغير أحد أوصاف الماء هو الإجماع، الحديث إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس، عندنا حديث آخر إن الماء طهور، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لحد هنا الحديث صحيح. هناك زيادة في سندها ضعف لكن أجمع العلماء على العمل بها، وهي إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فإذا تغير أحد أوصاف الماء قليلا كان أو كثيرا فبإجماع العلماء هذا الماء لا يتطهر به. إذن الراجح عندنا، الله تعالى أعلى وأعلم، أن العبرة ب تغير الماء وليست بمقداره، إنما خرج كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدد يعني لا مفهوم للعدد، إنما كأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء هذه الكثرة يصعب أن ينجس، هذا مفهوم الحديث. ثم نقل المؤلف رحمه الله قرار لهيئة كبار العلماء نقرأ فحواه، يقول: أصدر مجلس هيئة كبار العلماء قرارا بخصوص المياه المتلوثة بالنجاسات إذا عولجت بواسطة الوسائل الفنية ثم زالت منها النجاسة. يعني كأن بعض الناس استشكل عليه أن بعض المياه في بعض الأماكن تكون الأصل أنه أنها تنجست، ثم أخذتها الأماكن تحلية المياه وتنقية المياه وأضافت إلى بعض المواد الكيميائية التي أخرجت منها النجاسات. استشكل على بعض الناس: نتطهر بها، نغتسل بها، نتوضأ بها، ولا هي جزء من مياه كانت متنجسة أو متلوثة؟ بعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما المجلس هيئة كبار العلماء بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه. يعني هم قالوا العلماء متفقين إن إحنا عندنا ماء مثلا قليل تنجس هذا الماء القليل، جعلنا نصب عليه ماء وماء وماء ماء طهورا حتى صار الماء لا تظهر فيه النجاسة، بإجماع العلماء أن هذا الماء نتطهر به ولا شيء فيه. أو زال تغيره بطول مكث زالت عنه النجاسة لسبب أو آخر، أو تأثير الشمس أو مرور الرياح عليه ذهبت الرائحة عنه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته. خلاص أنتوا كنتوا بتقولوا أن الماء ده نجس لأن رائحته منتنة، زالت الرائحة أصبح الماء وعاد إلى أصله. وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من أصبح هذا ممكن الآن بفضل الله، طرأ عليه من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل التطهير، هذا من فضل الله، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات كما يشهد بذلك ويقرر الخبراء المتخصصون. المهم إن في النهاية قالوا: والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها، إذا كان عندك ماء باقي على أصل خلقته لا تلجأ إلى ماء كان الأصل أنه نجس ثم عولج وصار بعد ذلك طهورا، لا خليك على الماء الباقي على أصل خلقته، لكن هذا لا يمنع كون هذا الذي عولج ماء أيضا طهور. قال المجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجل إلى ذلك سبيل احتياطا للصحة، لأن الإسلام يأمر بمحافظة على البدن واتقاء للضرر وتنزها عما يستقذره أو تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع، والله الموفق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.